المعروف بالاستقامة إذا قرأ على المريض ونفث عليه ودعا له فلا شك أن هذا من أسباب الإجابة. قد كان يصف يرقى قد كان يرضي بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام قد رقاه جبرائيل فالرقى نقول معروف في الحديث لا رقى أولى من عين الحمى لا رقى إلا من عين الحمى لا رقى أولى وأشفى إلا من عين الحمى ولين عين العين والحمى سمدوات السموم فاستحي من ذلك. إذا ظنت المرأة أنها مسحورة أو الرجل بقرائن وأمارات فليستعمل ما شرع الله من الدعاء سؤال الله العافية ولا مانع أن يستعين ببعض أهل العلم المعروفين بالخير في القراءة عليه والنفس عليه وذلك من أسباب الشفاء. ومن أسباب الشفاء أيضا قراءة آيات السحر التي في سورة الأعراف ويونس وطه في إناء ثم يقرأ معها آية الكرسي يقول والله عدو معوذتين ثم يشرب منها ماء ثلاث غرفة ثلاث حسرات ثم يغتسل الباقي هذا مجرد في زوال السحر إذا كان موجود سحر مجرد في زوال السحر مجرد في شفاء الرجل إذا حوش عن زوجته وإن جعل في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر بكه وجعل في الماء كان أيضا من أسباب الشفاء. نبه على هذا كثير من أهل العلم ونبه عليه الشيخ طه بن الحسن في كتاب فتح المجيد في شرح باب ما جاء في النشرة. فالمقصود أن هذا الحمد لله والعلاج مثل سائر الأمراض له علاج فالعلاج من أعظم الأسباب التي يشفي الله بها العبد إذا صدق وأخلص لله وحسن نيته وطلع إلى الله وسأله العافية هو سبحانه قريب مجيب وهو القائل ادعوني أستجب له الله المستعان. الله المستعان. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله التوفيق. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.